لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال القسم الثاني كرامته صلى الله عليه وسلم في غير النكاح. قال وفيه مسائل. قوله القسم الثاني كرامته صلى الله عليه وسلم في غير النكاح، احنا سبق الكلام ان هذا القسم هو الاخير من اقسام الكتاب ابتداء، وهو يتناول الفضائل والكرامات التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا تقدم ان هذا القسم الاخير من الكتاب هو على قسمين. القسم الاول كراماته التي تعلقت بباب النكاح، وتقدم الكلام عليها فيما يتعلق بزوجاته أمهات المؤمنين وكونهن سيدات نساء العالمين، والمفاضلة بين كثير منهن رضوان الله عليهن، وملخص ذلك كل تقدم الكلام عليه والحمد لله رب العالمين. هنا انتقلنا إلى القسم الثاني من هذا الكتاب، يعني فضائل وكرامات النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها في غير النكاح. في غير النكاح، وقلنا قبل ذلك لماذا ذكر يعني قسما يتعلق بالنكاح. قلنا لأن العلماء ذكروا أن كثيرا من المسائل الخصائص يعني تعلقت بالنكاح، تعلقت بالنكاح كاختصاصه صلوات الله وسلامه عليه بأربع، أسف، اختصاصه بما يزيد على أربع ونحو ذلك كما تقدم. وهنا اليوم معنا يعني هذا القسم فيه مسائل كثيرة جدا جدا. الإمام رحمه الله تعالى بيعرض بعضها بطريقة مختصرة، ويعرض بعضها أحيانا ويفصل تفصيلا يعني بين البسط والإجمال، وأحيانا يبسط الكلام في بعض المسائل. ونحن إن شاء الله مع هذا القسم سنسير بطريقة أقرب إلى طريقة الإمام من جهة أنه لن نسير على طريقة واحدة، لكن نخالف طريقة الإمام في أن بعض هذه المسائل قد تحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل، وقد يكون الإمام رحمه الله تعالى عرضها في سطر أو سطرين من الكلام، مثلا جملة واحدة أو جملتين في سطر أو سطرين، وهي في الحقيقة تحتاج إلى بسط، لا سيما إذا كانت تمس ربما جانبا أثير حول جدل نحو ذلك في هذا الزمان، خصوصا الجدل حول مثلا بعض هذه المسائل وهكذا. فقال كراماته في غير النكاح وفيه مسائل. قال المسألة الأولى أنه خاتم النبيين. قال ولا يعارضه ما ورد من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، فإنه لا يأتي بشريعة ناسخة بل مقررا لها عاملا بها. هذه المسألة الأولى، عرضها ابن الملقن رحمه الله تعالى في سطرين صح التعبير، لكن هي مسألة كبيرة وعظيمة جدا، ولا سيما وأنه تثار يعني شبهات كثيرة حولها بين الحين والحين في هذا الزمان، وقد أثيرت قبل ذلك في زمان متقدم، بل وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهي ادعاء بعض الكذابين النبوة، وأنه ليس محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بل يجوز أن يكون هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى يومنا هذا وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تقوم الساعة حتى يظهر فيكم دجالون ثلاثون، يعني كل يدعي النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا موضوع في الحقيقة نحتاج إلى الوقوف على شيء من البيان والبسط فيه، ولسيما أنه مستمر الشبهة فيه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنسير في الكلام اليوم على ثلاث يعني أو يعني من خلال ثلاث جوانب أو ثلاثة جوانب للموضوع. الجانب الأول هنشير إلى مدعي النبوة إلى يومنا هذا في جملة. الجانب الثاني وهو الأطول في الكلام أدلة ختم النبوة، يعني سنتكلم عن أدلة ختم النبوة أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجانب الثالث من الكلام الجواب أيضا في جملة يسيرة عن شبهة كيف يكون ذلك والمسيح عليه السلام سيأتي بعد ذلك. المسيح عليه السلام سيأتي بعد ذلك وهو نبي، هل هذه يعني تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعدي وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. أول ما نبدأ ما أشرنا إليه الإشارة إلى مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب الرسل والرسالات تعليقا على ذلك قال: ظهر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من أدعياء النبوة. مجموعة من أدعياء النبوة، الحقيقة أنه ظهر كما أشرنا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهور مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب قال: كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح. قال: ولا يزال يظهر بين الفينة والفينة دعي من أمثال هؤلاء، وقد ظهر في القرن الماضي علي محمد الشيرازي، ولد سنة 1819 ميلادي، ولقب بالباب، وأتباعه يدعون البابية، أصحاب ما يسمون بالطريقة البابية. نعم. وادعى النبوة حينا والألوهية حينا، وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ببهاء الله، وأتباعه يدعون البهائية. ومن هؤلاء الأدعياء أيضا ميرزا غلام أحمد القدياني، وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وإنجلترا وأمريكا، ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين، وكانوا يسمون بالقديانية، وهم يسمون اليوم أو يسمون اليوم أنفسهم بالأحمدية، إمعانا في تضليل عباد الله، يعني عشان يتستروا وراء هذا الاسم. وآخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدعي أنه نبي، وقد تكفل الله بفضح كل من ادعى هذه الدعوة وهتك ستره. قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا في الحقيقة يقودنا إلى الكلام عن أدلة ختم النبوة، وهي التي تدل على كذب هؤلاء. وتناول أدلة ختم النبوة سنتناوله من خلال أدلة القرآن وأدلة السنة، ونشير إلى أيضا جوانب أخرى هي أيضا من باب الأدلة على ذلك. أما أدلة القرآن على ختم النبوة، يعني أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن من التأكيد على هذه الحقيقة في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا صريح في ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. وعلى قراءة خاتم بكسر التاء خاتم، يعني فهذا وصف له أنه خاتم للنبيين، يعني ختم به صلى الله عليه وسلم. وأنه ليس بعده نبي. وأيضا بالفتح خاتم، فإن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر، إنه هو ختم به الأنبياء أو أنه ختم الأنبياء زمانا صلى الله عليه وسلم في المجيء. ويؤكد هذا المعنى أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. جمل البيت وبناه جميل جدا البيت، لكن في جزء من البيت خصوصا في الركن اللي يعني يظهر العين، قال: إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. شبه يعني الرسالات بالبيت التي كان ينقصه لبنة معينة تعيب البيت، فلما وضعت هذه اللبنة اكتمل البيت، فكان هو صلى الله عليه وسلم بمثابة هذه اللبنة، أتم الله به عز وجل بناء النبوة والرسالات. نعم. وهذا الأمر أجمع عليه أهل الإسلام. قال ابن عطية في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متعلقة على العموم التام، يعني هو صلى الله عليه وسلم خاتم لكل الأنبياء، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وتأكيدا لهذا المعنى أنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، امتلأ كتاب الله تعالى بآيات كثيرة تبين للناس أن صاحب أنه صاحب الرسالة الخاتمة، وأن رسالته رسالة عامة للبشرية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني يكفي الناس بعد ذلك كلهم، ما يأتي أحد بعده للناس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالم كله، ما يأتي أحد بعدك. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام الدين الخاتم ورسوله صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم، فقد كمل الدين بنبوته صلى الله عليه وسلم الخاتمة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا كله يدل على أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كما قال العلماء خصائص القرآن تدل على ختم النبوة. خصائص القرآن كثيرة جدا، منها أن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، وهذه الهيمنة تقتضي أنه لا يأتي بعده ما يهيمن عليه، فهو الذي هيمن على كل الكتب كما جاء به الخبر. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه. فهذه الآية الكريمة توضح لنا بوضوح أن القرآن الكريم هو المصدق للكتب السماوية السابقة في الإسلام، السابقة آسف على الإسلام، وأنه الشاهد والمهيمن عليها. ولذلك هذا يقتدي أنه كذلك آخر الأنبياء، فهذا يظهر من خصائص القرآن أنه هو الكتاب المهيمن، الكتاب الذي جاء بعد كل الكتب ليكون هو أعظم هذه الكتب. وكذلك هذا الكتاب لا يصح أن يكون بعده كتاب، وكذلك لا يصح أن يكون بعده نبي ليحمل كتابا آخر. نعم. أيضا خصائص الرسالة نفسها تدل على ختم النبوة، خصائص الرسالة نفسها تدل على ختم النبوة، فإن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة تدل على رسالته الخاتمة وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا يقتضي عموم رسالته للناس كافة كما أشرنا قبل ذلك في أدلة القرآن. فإذا كانت رسالته عامة للناس إذن فلا نبي بعده. أما أدلة السنة فهي كثيرة جدا أيضا، ونذكر من أدلة السنة على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيبا لأهل البدع ويعني المدعين من يعني مدعي النبوة، أن هناك من يدعي النبوة وأن هناك من أهل البدع من يدعي أنها مكتسبة ويزعم أنها تكتسب ونحو ذلك. بل هناك كما سيأتي في آخر الحديث من زعم أن هناك خاتم للأولياء كما هناك خاتم للأنبياء، سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. أما أدلة السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. أنا هترك التخريجات طبعا اختصارا للوقت، كله أحاديث صحيحة بإذن الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة، وختم بي النبوة. ومنها حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، أنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبوة قد انقطعت بنبوته الخاتمة، وأنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرؤيا الصالحة. هذا من أدلة السنة أيضا، أنه قال صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لم يبق من مبشرات النبوة، خلاص النبوة هتنقطع عن أهل الأرض، هتنقطع بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى من آثار النبوة شيء إلا الرؤية الصالحة باعتبار أنها جزء من 46 جزءا. وأيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وهذا صريح أيضا في أنه يختم النبوة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. وهذا صريح أيضا أن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، لم تنقطع النبوة في بني إسرائيل. ثم بعد ذلك جاء المسيح، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانقطعت به النبوة. وسيكون خلفاء فيكثرون، الذي يكون بعد النبوة الخلافة فقط. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا. وهذا ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أدعياء النبوة بعده. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، يعني الدجاجيل الذين يدعون النبوة، الذين يدعون النبوة كما في الحديث الأول. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا رجالا كلهم يكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني من بعد لا يأتي نبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بعدي، يعني وأنا العاقب، وأنا العاقب. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه الكلمة احتمال تكون من كلام الزهري أو من كلام الراوي الصحابي رضي الله عنه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير لقوله أنا العاقب. أنا العاقب يعني آخر من يأتي من الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبي، وختم بي النبي. هذا صريح أيضا في ختم النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي، يعني لا يأتي أمة يأتيها نبي، بل كل من يأتي بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تابع لهم، فهم أمة دعوته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين، لا نبي بعدي. وغير ذلك في الحقيقة يعني من أدلة السنة، وهي كثيرة في إثبات ختم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ختم النبوة كذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أي إجماعهم على ختم النبوة. قال: لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه النبي الخاتم، بدليل أنهم أنفسهم الذين نقلوا إلينا أحاديث ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أخذوا هذا الذي أجمعوا عليه مما نقلوه، أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، وهم الذين أجمعوا على قتال أيضا المتنبئين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، ولذلك قاتلوا كل من تنبأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من زعم النبوة وأنه ينبأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل وتخصيص، لأن بعض الجهلة من المتصوفة خصوصا الذين يزعمون أنها أن النبوة مكتسبة، زعم بعضهم أن خاتم النبيين أنها يعني زينة الأنبياء وليس انتهاء النبوة، أن خاتم النبيين يعني هو زينة الأنبياء وأنه أفضل الأنبياء، وهذا تأويل فاسد لم يقل به أحد أبدا من علماء الأمة المعتبرين. ولذلك هذا ينقلنا إلى أيضا الإشارة إلى حكم من يدعي عدم انقطاع النبوة، حكم من يدعي عدم انقطاع النبوة. فالذين يزعمون أن النبوة لم تنقطع بهذا يكونون يكذبوا بهذا يكونون قد كذبوا الكتاب وكذبوا السنة وكذبوا الإجماع، فإن هذه الأدلة كلها دلت على انقطاع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأدلة وغيرها تبين لكل إنسان وكل صاحب عقل فضلا عن يعني أن يكون مؤمنا بالله ورسوله أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سلسلة الأنبياء قد انتهت به صلى الله عليه وسلم، وأن كل من ادعى النبوة في حياته أو بعد مماته إنما هو كذاب ضال مضل مكذب للقرآن والسنة والإجماع الأمة. فهذه النصوص النبوية تجزم بما لا يدع مجالا للشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وقد انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: إن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، قال: ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا، أنه أفهم أمته أنه لا يوجد نبي بعده أبدا صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص. فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع، هذا كلام الغزالي يقول: ومنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع. والحقيقة أن منكر الإجماع يكفر، لأن الإجماع مستنده الكتاب والسنة، والإجماع الصريح القديم خصوصا طبعا. فالإيمان بختم النبوة من المسلمات ومن الأمور المعروفة في الدين بالضرورة. وقد روي أنه قد ادعى رجل النبوة في زمان الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وزعم أنه عنده من الأدلة على ذلك ما يستدل به على أنه نبي، فجعل بعض الناس يسأل أبا حنيفة حكم من يسأل هذا الرجل عن ذلك، حكم من يسأل هذا الرجل عن ذلك، عن أدلة النبوة له. فقال أبو حنيفة: من طلب منه الدليل كفر، من طلب منه الدليل كفر. اللي يطلب منه الدليل يبقى مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، متشكك في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل. ولذلك لا يجوز أصلا إذا خرج من يدعي النبوة أن يخرج من الناس من يقول له: طب قل لنا الأدلة ونحو ذلك. هذا لا يناقش أصلا، إنما هذا يناقش إن كان من باب رده إلى الخير والهداية ونحو ذلك، إنما يناقش من باب أنه صاحب حجة لا حجة له، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على كذبه. وقال الألوسي في تفسيره: قال: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر، فيكفر مدعي خلاف ذلك يعني ويقتل إن أصر. بقيت لنا مسألة شبهة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في عرضه للمسألة، قال: ولا يعارضه ما ورد من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، فإنه لا يأتي بشريعة ناسخة بل مقررا لها عاملا بها. ده كلام مختصر للإمام ابن الملقن رحمة الله عليه، إن عيسى عليه السلام نعم يظهر في آخر الزمان وهو نبي، لكن هو ليس نبي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد، إنما هو نبي سبق، وإنما نزل بتفصيل ويعني بيان لأمر وقضية معينة، الذي أخبر به عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، أنه سينزل عيسى في آخر الزمان، وأن نزول عيسى في آخر الزمان لا ليس نزول نبي، وأنه معه شريعة وأن معه يعني كتاب ونحو ذلك، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عيسى سيكون تبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال البيضاوي أيضا في تفسيره: محمد صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء الله الذين ختمهم أو ختموا به، ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده، لأنه إذا نزل كان على دينه صلى الله عليه وسلم، يعني كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا فيه الحكمة من كون المسيح عليه السلام إذا نزل صلى خلف إمام المسلمين يومئذ، صلى خلف إمام المسلمين يومئذ ولا يصلي هو الإمام، وهذا لبيان والإمعان في أنه ما جاء كنبي، إنما جاء كمتبع لنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ذلك الإشارة إلى الفرية التي ادعاها بعض المتصوفة الجهلة من أن هناك يعني خاتم الأولياء كما أن هناك خاتم الأنبياء. هؤلاء ما قالوا أن النبوة لم تنقطع، إنما قالوا هناك أيضا خاتم للأولياء كما هناك خاتم للأنبياء، وهذا جهل وضلال أيضا. قال الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب الرسل والرسالات، قال: وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة، وهذا من عظيم جهلهم، وزعم هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، عشان يهربوا من حكاية لا نبي بعدي، قالوا لا في خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن الولي عندهم أفضل من النبي. قال: ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل الحكيم الترمذي وابن عربي. الحكيم الترمذي مش الترمذي رحمه الله الإمام، إمام الحديث أبي عيسى رحمه الله الترمذي، هذا الحكيم الترمذي ليس هو أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وابن عربي القائل بوحدة الوجود، وقد كفره كثير من العلماء في عصره، وهؤلاء كذبوا فيما ذهبوا إليه، فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك خاتما للأولياء. انتهى يعني الكلام في ذلك. فملخص ما تقدم من أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أن أدلة الكتاب والسنة تضافرت على يعني انقطاع النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، أن من يدعي النبوة بعده يكون مكذبا للقرآن وللسنة، بل وهو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيظل حتى بعد وفاته من يثير هذه القضية إلى قيام الساعة، وأنه بين الحين والحين يظهر من يدعي أنه نبي، ولذلك هذه قضية في الحقيقة مثار جدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن عندنا أهل الإسلام هي راسخة والحمد لله في عقيدتنا من أنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. هذه المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالقسم الثاني في كرامات وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين. نقف على